يا شيخ فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله يستدل بها اصحاب التفكير هؤلاء بان الشيخ يعني لا يفكر في قضيه من حكم بغير شرع الله عز وجل كما هو التطبيق المعروف عند العلماء كما فالأمروغة من استحل ذلك هو ومن لم يستحل كان يحكم بالرشوة أو بنباع غريب أو العدو هذا يكون تورد ويكون هذا ما سألت على الناس هم يستجلون به ولكن إذا قام الدولة الإسلامية تجاه في آخر إذا قام الدولة الإسلامية عند بدعة تجاه ما لم يكن ماذا هو حتى تجمع بدعة تثبت ربك عند الله فتوى الشيخ محمد وضع هذا الحق يرد على قائده وده هو المكان